صلى على محمد وآل محمد. قلنا أن هناك بعض الحروف التي تدل على النافي وعملت عمل ليس، وهي ما النافية ولا النافية. والآن نتحدث عن لات. لات يقال أن أصلها لا، ثم أذهبت، يقال أن أصلها لا ثم أضيف التاء التأنيث بقصد تأنيث اللاقب، فقيل لات، فقيل لات. فإذا لات على هذا القول ليس شيئا آخر غير لا، وإنما هي لا وجيء بتاء التأنيث بقصد تأنيث اللاقب. لا ايضا تعمل عمل ليس، ولكن لا تعمل الا في لفظ الحين، لفظ الحين يعني ان يكون اسمها الحين، يعني لفظ حاء ياء نون حين، او ما يدل على الحين وهو وقت زمن ساعة مدة، وكذلك خبرها، فهي لا تعمل إلا في الحين، لا تعمل إلا في الحين. يعني في الحين طبعا قيل في تفسيري الحين مقصود به في لفظ حين حياهون، وهذا ظاهر ما يقصده المصنف، أو ما يدل على الحين يعني في الزمن، في ألفاظ الزمن مثل لفظة حين، حين يعني زمن، وقت، ساعة، مدة. إذن يجب أن يكون اسمها وخبرها من ألفاظ الحين، من ألفاظ الحين. الشيء الثاني، ولا يجتمع اسمها وخبرها. اذا وجد اسمها لا بد ان يحدث خبرها، واذا وجد خبرها لا بد ان يحدث اسمها. والغالب ان الذي يحدث هو الاسم، هو المرفوع، لانها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ولا تحين مناص، ولا تحين مناص يعني ولا تلحين حين مناص، يعني وليس الحين حين مناص، يعني ليس الوقت وقت مناص، وقت فراق. إذن أين اسمها؟ اسمها محذوف وخبرها موجود، حين مناص. ولا ولا حين مناصع، ولا تلحين حين مناصع. وهناك من قرأ ولا تحين مناصع، ولا تحين مناصع، وعلى هذه القراءة يكون المحذوف خبرها. ولا تحين مناصع الحين. نبطل الشرح الثالث مما يعمل عمل ليس لات، وهي لا النافية زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ، أو يقال زيدت عليها التاء لا لتأنيث اللفظ وإنما للمبالغة، يعني للمبالغة في النافية. وشرط اعمالها يعني وشرط ان تعمل لا ان يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، يعني لفظ حين حياز فقط، يعني مو ما دل على الحين. هذا القول الاول. مو القول الثاني ما دل على الحين، يعني الالفاظ التي تدل على زمن حين او وقت او ساعه او مدة. هذا الشرط الأول لا تعمد إلا بلفظ الحين، والثاني أن يحدث أحد الجزئين، يعني إما أن يحدث اسمها أو يحدث خبرها، والغالب أن يكون المحذوف اسمها، كقوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا ولا تحين مناص، والتقدير هنا فنادوا ولا تنادوا وليس حين مناص، حين خبر وهو مضاف ومناص مضاف إليه، حين مبتدأ قل أين اسمها، اسمها محذوف، والتقدير والله أعلم. فنادى بعضهم، فنادوا أن تنادى بعض من بعضا، أن ليس الحين، لا ونعم ليس، واسمها محذوف، تقدير الحين وخبرها حين مناص، مناص عن الفراغ، فحذف اسمها وهو الحين، وقد يحدث خبرها ويبقى اسمها، كقراءة بعضهم ولا تحين، ولا تحين مناص، يعني التقدير ولا تحين مناص الحين، كقراءة بعضهم فنادوا ولا تحين مناص بالرافع، يعني برافع حين، وإذا رفعته فيكون اسم بلا، مطبق الأصل صاد ولا ت، لا ت محطوطة على وكذا لا النافية في الشعر، وكذا لا ت، يعني وكذا تحمل عمل ليس لا، لكن في الحين، لكن لا تعمل إلا في لفظ الحين، ولا يجمع بين جزئيها، يعني لا يجمع بين الاسم والخبر، لا يجمع بين جزئيها، أي بين الاسم وبين الخبر، فإما يحذف الاسم وإما يحذف الخبر، والغالب أنه يحذف ماذا؟ الاسم، والغالب حذف المرفوع، يعني أن يحذف المرفوع وهو الاسم، نحو قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص، حين خبر، إذن المحذوف هو الاسم، ولا تحين حين مناص، هذا تمام الحديث في باب كان وأخراتها والملحقات بليس. الآن ندخل في الناطق الثاني وهو إن وأخواتها. إن وأخواتها من الحروف المشبهة بالفعل، يعني الحروف التي تشبه الفعل. ما المقصود بالفعل الذي تشبهه هذه الحروف؟ الفعل مقصود كان وأخواتها، فإن وأخواتها حروف تشبه كان وأخواتها أو أخواتها. في ماذا تشبه؟ إن وأخواتها في ماذا تشبه كان وأخواتها؟ يقول تشبهها في الدخول على الجملة الاسمية، تشبهها بالدخول على الجملة الاسمية، لأن الأصل في الحروف أن لا تدخل على الجمل، الحروف لا تدخل على الجمل، الحروف تدخل على الأسماء، حروف الجار تدخل على ماذا؟ على الأسماء، حروف الناس تدخل على الأفعال، أما الجمل الإسمية لا تدخل عليها الحروف، الحروف معروف أنها لا تدخل على الجمل الإسمية، واضح؟ لكن لما أن جعلنا إن وأخواتها تشبه ما لما انجا منه اخواتها بشتى كانوا اخواتها فاعطيناها ما بكان اخواتها وهو ما لا رؤية الدخول عن جمل فهذه تسمى الفروض المشبهة وهي تعمل عكس عمل كانوا اخوات كانوا اخوات وفرق الاول والدرسك الثاني اما بالنسبة الى إن أخواتها فإنها تنصب الأول وترفع الثاني فيكون الأول اسم لها والثاني خبر لها وإن أخواتها ستة حروف كما هو معلوم ولكل حرف من هذه الحروف معنى وسنأتي على معاني هذه الحروف في خلال التقرير لأنه درس سهل إن زيدا قائمون أنا أكتب فقط إن زيدا قائمون أعجبني أن زيدا قائمون إن وأن بكسر الهمزة إن وبفتح الهمزة أن هذا الفتان إن ليت زيدا يأتي أو ليت زيدا قادمون أي ثالثة لعل زيدا يزورنا هذا أربعة ابن لكن جاء زيد لكنه سافر أيضا لكن وعندنا كأن زيدا أسد هذه الأخوات أو هذه الأخوات الست تسمى بالحروف المشبهة بالشرح الثاني من نواسخ المبتدع والخبر يعني الثاني من الأمور التي تدخل على المبتدع والخبر فتنسخه تنسخ حكمه يعني المبتدع كان مرفوع والخبر كان مرفوع ايضا بس لانه واخواته تجعل المبتدا منصوب والخبر مرفوع وتنسخ اسمه ايضا الثاني من نواسخ المبتدا والخبر ما ينصب الاسم وينفع الخبر يعني الناسخ الذي ينصب الاسم وينفع الخبر وهو سته احرف ان وان ومعناهما التوكيد يأتيان لتأكيد الحاكم زيد قائم أخبرت بقيام زيد وإذا كان المخاطب منكر يقول في البلاغة إذا كان المخاطب منكر يجب عليك التأكيد فأنا أريد أن أؤكد ماذا أقول إن زيدا قائمون إن زيدا قائم فهذه أفادتنا التأكيد يعني تأكيد قيام زيد أصبح قيام زيد مؤكدا لدفع الإنكار لدفع إنكار المخاطر تقول زيد قائم ثم تدخل إن لتأكيد الخبر وتقريره يعني تثبيته يعني جعله محقق ثابت واضحا وراسخا في ذهن السامع لا يلتبس به غيره متى نحتاج الى التأكيد ثم اذا كان المخاطب منكرا فتقول إن زيدا قائم وكذلك أن إلا أنه يوجد فرق بين إن وبين أن إن تأتي في أول الكلام إن مكسورة الهمزة أما أن مفتوحة الهمزة فلا بد أن يسبقها كلام لا بد أن يتقدم عليها كلام فأن مفتوحة الهمزة لا تأتي في أول الكلام وكذلك أن، يعني وكذلك أن تدل على التأكيد، إلا أنها لا بد أن يسبقها كلام. هذا الفرق الأولي بين إن وبين أن، إن تأتي كأول الكلام وأن لا بد أن تكون مسبوقة بكلام، كقولك بلغني أو أعجبني، بلغني أو أعجبني ونحو ذلك. بلغني أن زيد قائم، تقدمت بلغني، أعجبني أن زيدا قائم أو أن زيدا فاضل ونحو ذلك من الكلمات التي تتقدم على أن. الأخت الثالثة، الحرف الثالث، ولكن ومعناها الاستدراك. ماذا يقصد بالاستدراك؟ الاستدراك وهو تعقيد الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه. تعقيد الكلام، التعقيد ما هو التعقيد، يعني ان تاتي تأتي بشيء بعقد شيء، ولهذا يقولون تعقيد الصلاة، التعقيد في الصلاة، يعني تأتي بدعاء بعد انتهاء الصلاة. فالتعقيد عن أن تأتي بشيء بعد انتهاء الشيء الأول. مثلا جاء زيد بعقد عمر، يعني بعد أن جاء عمر جاء زيد. ما معنى الاستدراك؟ الاستدراك يكون تعقيد الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه. هكذا اذا قلت لك زيد، اذا قلت لك زيد شجاع، إذا قلت لك زيد شجاع، فأنت تتوهم، أنت تتوهم بأنه إذا كان شجاعا والشجاع يبدو نفسه في الحرب، فإذا هو سخي، إذا هو كريم. لاحظتم كيف؟ إذا قلت لك زيد شجاع، أنت تعرف أن الشجاع هو الذي يقدم نفسه لا يخاف، والنفس هي أغلى شيء، الجود بالناس أقصى غاية الجود. إذا هو جواده، إذا أنا أتوهم بأنه جواد، بأنه كريم. هذا التوهم الذي حضر في ذهني وفي قلبي بعد أن قلت لي زيد شجاع، أنت ترفعه لماذا؟ بقولك لكنه بخيل. فهذا لكنه بخيل يسمى تعقيد، يعني يسمى استدراك، لأنك عقبت الكلام، الكلام ما هو زيد الشجاع، عقبته برفع ما توهم ثبوته. أنا توهمت ثبوت الكلام، صحيح؟ توهمت ثبوت الكلام، فأنت رفعت، لكنه ليس كلام، لكنه بخيل. هذا واضح؟ تعرف المثال آخر، أنت تقول لي ما زيد شجاعا، فنقول إذا ما كان شجاع يعني بخيل، يعني ليس كريم، ليس كريم، فأنا توهمت رفع صفة الكرم عنه. فأنت تأتي وتستدرك تقول لكنه كريم، لكنه كريم، فأنت عقدت الكلام، يعني بعد ما زيد شجاعا جئت بلكنه، لكن الذي يقال تعقيد، صحيح؟ عقدت الكلام بماذا؟ برفع ما توهم نفيه، ما توهم نفيه، صح؟ بإثبات الرفع، بإثبات ما توهم نفيه، يعني لو توهم نفي ماذا؟ نفي الكرم. أنت قلت لي، قلت لي لكنه كريم، لكنه كريم. هذا هو الاستدراك. الاستدراك ما معناه؟ وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو برفع ما يتوهم نفيه. يعني ما يتوهم السامع ثبوته أن تتبع هذا التوهم. و برفع ما يتوهم نفيه. يقال زيد عالم، تقول إذا كان عالم فهو 100% صالح. ولا فيما إذا كنا في البلد هناك وقيل لنا شخص زيد عالم نقول إنه من المقدمة الصالحين مثلا صالح. إذا فيوهم ذلك أنه صالح. عندما قلت لي زيد عالم أنا أتوهم بأنه صالح، فتوهمت ثبوت الصلاح له. فتقول لكنه فاسق والعياذ بالله، لكنه فاسق. فهذا لكنه فاسق استدراك. استدراك ما هو؟ تعقيد الكلام. الكلام ما هو الكلام؟ زيد عالم برفع ما يتوهم ثبوته. أنا توهمت ثبوت الصلاح، أن ترفع هذا الصلاح وأثبت عدم الصلاة. وتقول من الآخر برغم ما يتوهم نفسه، ما زيد شجاعا. زي الشجاع أصلا هي تميمية وخلية حجازية. ما زيد شجاعا خلية حجازية وخلية تميمية، ما نقدر نشكل عليه لأن نجعلها تميمية. نحن نقول يبدو أن ابن هشام يميل إلى الحجازيين، يقول أن هذا خطأ مطبعي. ما زيد شجاعا، لأن الشروط كلها موجودة، الشروط موجودة ما تدل على النفي، ما لم يأتي بعد هذه الزائدة واسمها تقدم على خبرها نفي روح إلى الخبر. الشروط الأربعة موجودة. إذن ما زيد شجاعا، لماذا تذهب إلى لغة التيميين ولغة الحجازيين قد نزل الكتاب على تلك اللغة؟ عندما تقول ما زيد شجاعا فيوهم ذلك أنه ليس بكريم، فيتوهم صفة الكرم. فتقول لكنه كريم، لكنه كريم هذا استدراك، لأنه تعقيد الكلام. الكلام ما هو؟ ما زيد شجاع. عقدته بماذا؟ جئت بعده بماذا؟ لكنه كريم، لكنه كريم. رفعت ما توهم مثله. توهم مثله ما هو؟ توهمت انا السامع عندما قلت لي ما زيد شجاعا، انا السامع توهمت رفع صفة الكرم. فانت اثبت لكنه كريم. واضح؟ وكأن هذه الأخت الخامسة، وكأن للتشبيه تدل على التشبيه. كأن زيدا أسد، كقولك كأن زيدا أسد. وأحيانا تأتي للظن، من الذي كتب على الجدار؟ نقول كأنه زيدا، يعني أظن أنه زيد. فكأن أحيانا تأتي للظن كقولك كأن زيدا كاتب. من الذي كتب على الجدار؟ من الذي كتب هذا الشعار على الجدار؟ أقول كأنه زيد، كأن زيدا كاتب. والأخت الصاحبة هي ليت، وليت تأتي للتمني. ما هو معنى التمني؟ التمني هو طلب ما لا طمع في حصوله، طلب المحبوب الذي لا طمع ولا طماعية في حصوله. أنا أقصد هذا الشيء، لكن لا أطمع في حصوله. لماذا؟ لأنه إما مستحيل وإما متعذر. إما مستحيل وإما متعذر. إما متعذر يعني مستحيل، وإما متعذر يعني صعب الحصول. ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره فأخبره بما فعل المشير. يتمنى هذا الشاعر يتمنى أن يعود الشباب، يقصد بالشباب يعني يقصد أيام الصداع، أيام ما كنا نبني البيوت من الرمال كما يقول الشاعر، نبني فتهدمها الرياح سلامة الجولة مصيب. تلك الأيام الحلوة، تلك الأيام التي كنا على قراءتنا نأتي مدمنا من البيوت من الرمال ومن التراب وكلا إلى تلك الأيام متعود متعود. أتمنى هل ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل مشيب. فهذا طلب شيء لكن لا يطمح في حصوله لأنه مستحيل، مستحيل كل يوم يمضي يقول ابن آدم لقد انقضى من أجلك يوم يا قرب، نعم يا قرب عن عمرك إلى الموت. والقسم الثاني ما فيه حسن كقول الإنسان الفقير اليائس الذي لا يملك قوت يومه يقول ليت لي قنطارا من الذهب. ما يستطيع حصل لا قنطار ولا شيء من الذهب. والتمني هو طلب الشيء الذي لا طمع فيه، وهذا بخلاف الترجي. الترجي طمع طلب الشيء الذي طمع فيه، ولهذا أحيانا بعض الخطباء أو كذا على المنابر يقولون يا ليتنا نقتدي بكم ونسير على منهجكم. هذا خطأ اشتباه، لأنه الاقتداء بهم والسير على منهجهم هو شيء أطمع في حصوله ومستحيل. المفروض يقول لعلنا نقتدي ونسير. أما تستعمل ليت إما هذا الخطيب ماذا بلاغة وإما أنه نعم وإما أنه دارس بلاغة بليغ متمكن في أن جاء بليت وقصد بليت ترجي. نشيد أو ما فيه عسر. ما فيه عسر وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر أو الذي فيه عسر ما لا طمع فيه لكونه متعذر أو لكونه مستعيد أو لكونه متعسر كقول المحزن اليائس الفقير ليس لي قنطارا من الزاف مطارا الاسم لو كان يليل خبرها متفتين. ولعل بالترجي هذه الأخصة الثالثة لأن نعلم ليس ثالثة ولعل وهو طلب الشيء المحدود المستقرد حصوله مو الذي يعلم عن حصوله، لا الذي أرغب في حصوله كقولك لعل الله يرحمني. وأحياناً تأتي لعل للإشفاق، للإشفاق إشفاق يعني الخوف على الشيء، تذهب إلى زيارة في عيادة الزيت للمريض يعني أسألك ما حال الزيت تشعر لعله غالك، لعله غالك تشفق عليه تخاف عليه وهو توقع المطلوب. توقع المطلوب تقول بسرعة عندما تذهب إلى زيارة عيال الزيت المريض فتخرج من بيتي ويسألك السائل ما حال زيت فتقول له لعل زيدا هالك. تتوقع المطلوب وتأتي أحيانا لعل تأتي للتعليم، هذا المعنى الثالث لعل. إذا لعل المعنى الأصلي وهو الترجي. أحيانا تأتي للإشفاق وأحيانا تأتي للتعليل. التعليل يعني تأتي بمعنى لا للتعليل كقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. فقولا له قولا لينا لكي يتذكر. فلعله بمعنى لكي يتذكر، حتى يتذكر، أي لكي يتذكر. نص على ذلك الأخفش. نرجع آيات الشرع المطبق العرق صار الثاني، يعني الناطق الثاني إن وأن للتأكيد، هذا الحرفان يأتيان بالتأكيد، ولكن هذا الحرف الثاني للاستدراك، وكأن الحرف الرابع للتشبيه أو أضمن. كأن تأتي بمعنيين، التشبيه وتأتي بمعنى أضمن، وليت للتمني، ولعل تأتي بثلاثة معاني، للترجي واحد، اثنين للإشفاق ثلاثة للتعليل. هذه الحروف الستة فينصبن المبتدأ اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن. بشار ينصبن المبتدأ اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن، بشرط ان لا تدخل عليهن ما الحرفية الكافة. الأحرف الستة ينصبن المبتدأ ويرفعن الخبر بشرط ان لا تدخل عليهن ما الكافة، ما الحرفية الكافة، لان ما الحرفية الكافة اذا دخلت عليهن تمنعهن من العمل وتلغي عملهن. واذا الغت عملهن يمكن او تهيئهن ان يدخلن على الزوجة الثانية، لانه لا اصبحت ان اخواتها غير عاملات، فقد يدخلن على الزوجة الثانية. لكن واحدة من هذه الحروف الستة وهي ليت استطاعت ان تقاوم منها الحرفية، فتغلبت في الجولة الاولى وهزمت في الجولة الثانية، ولهذا جاز الوجهان. جاز اذا دخلت عليها ما الحرفية تستطيع ان تعملها لأنها كتبت الجولة الأولى هي، وتستطيع أن تهملها لأن ما الكافة كتبت الجولة الثانية. فيجوز في ليت الوجهان، يجوز الإهمال ويجوز الإعمال، يجوز أن تهملها فلا تعمل، ويجوز أن تأملها فتنصب الاسم وترفع الخبر حتى مع دخول ماء حرفية كافة. ليتما زيدا، ليتما زيدا يأتي، هذه عاملة. ليتما زيد يأتي، هذه مقبلة. الشرح إنما تنصب هذه الأدوات، أدوات أو قبل أحرف رحمكم الله، إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء لترفع الأخبار بشرط أن لا تقترن بهن ما الحرفية، يعني بشرط أن لا تدخل عليهن ما الحرفية الكافة. فإن اقترنت ما الكافة بهن بطل عملهن، وإذا بطل عملهن صح دخولهن على الجملة الفعلية. قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد، قل إنما يوحى إن هي أم البعض، لما دخلت عليها ما الكافة بطل عملها، ولهذا دخلت هذا الاتباع الجملة الثانية يوحى أن ما إلهكم إله واحد. أن الأخت الثانية المقربة من أمه لما انتقلت عليها نوع كافة لم تعمل ولهذا رفع الاسم إلهكم. إلهكم هذا اسمها لكن الآن مو اسمها الآن صار مبتدا وإله واحد خبر. إله إنما إلي أننا إلهكم إلهكم مبتدا مرفوع وإله خبر واحد صفة إله. وقال تعالى كأنما يساقون إلى الموت كأن ما فهذه ما دخلت على كأن صارت كأن ما فعندما دخلت ما على كأن بطل عمل كأن وأصبحت تدخل على الجمل فأني يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت هذه جملة ثانية. وقال الشاعر فوالله ما طهرتكم قاليا لكم ولكن ما يقضي أو ولكن ما يقضى فسوف يكون شاهد فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما ولكن ما لكن دخلت عليها ما الكافر ولكن ما يقضى يقضى هذه جملة ثانية. فإذا ما الحرفية دخلت على لكن وكفتها عن العمل وهيئتها للدخول على ماذا؟ على الجملة الفعلية. وقال الآخر وقال الآخر نعم إن أعد نظران يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا. عجيب شاهدنا أعد نظرا يا عبد قيس لعلما لعلما فلعل دخلت عليها ما صارت لعلما أضاءت فلعل بطل عملها ولهذا دخلت على الفعل أضاءت أضاءت جملة فعلية. ويستثنى منها يعني من هذه أخوات ست ليس فإنها تكون باقية مع دخول مع الكافة تبقى على ماذا تكون باقية على اختصاص هذه الجملة الاسمية يعني لا يأتي بعد ليت جملة ثانية دائما تأتي الجملة الاسمية فما يقال ليت ما قام زيد فلذلك أبقوا عملها وأجازوا فيها الإهمال حملا على أخواتها. وقد روي فلذلك أبقوا عملها يعني أبقوا عملها في أنها ماذا تدخل على هذا الكافر لكن ليس تدخل الاسم وترفع الخبر وأجازوا فيها الإهمال وقال أيضا يجوز أن تبرمها حملا وقياسا على أخواتها. وقد روي بالوجهين قول الشاعر قالت ألا ليتنا هذا الحمام هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. هذا الشعر هذا الشعر له قصة القصة يقولون بأن هناك صياد صيا حمامه في الهواء وكانت هناك امرأة حافة البصر تستطيع أن ترى من بعيد فامتحنوها يوم من الأيام قالوا لها كم عدد هذه الحمامات التي تطير في الجو فقالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا يعني قالت ليت هذا الحمام ونصفه وأضف إليه واحدة المجموعة الثانية هذا لغز هاي لغز كم عدد الحمامات التي طارت فقالت هذا الحمام ونصفه وواحدة المجموعة يكون 100 كم عدد الحمام إذا؟ عدد الحمام زائد نصف الحمام زائد واحدة حمام واحدة يساوي 100 حمام. فالنصف عن 36 مصايد أو 72 عندنا ها؟ إذا عدد الحمام 66 زائد نصف الحمام 33 صار 99 زائد حمامتنا اللي في البيت يقولون فألقوا على الحمام الشباك وصادوا كل الحمام عدوهم وإذا صحيح 66 حمامة. يا هذا البيت لها قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد اكتمل العدد الشاهد إيه ألا ليتما هذا الحمام وهذا الحمامة. إذا قلت هذا أي اسمها هذا لكن هذا لا يضر عليه الحركة تنبه الحمام صفة لهذا صفة أقول زيان فالحمام إذا كان مرفوع هذا يجب على أن هذا مرفوع والحمام إذا كان مرفوع يجب على أن هذا مرفوع تقول أدل وجهين لفظة الحمام بالوجهين وقد روي بالوجهين يعني برفع الحمام وبنفس الحمام قول الشاعر قالت ألا ليس من هذا الحمام ستكون ليس مهملة أو قل ألا ليس من هذا الحمام ستكون ليس عاملة. أين الخبر؟ لمن هذا خبر القصة ياتي موجودة في أسفل الصف المعنى تتمنى هذه المرأة وقد رأت الحمام طائرا أن يكون لها هذا الحمام ينسبه إلى آخرته من ضمن كل ذلك إلى حمامتها قال وكانت امرأة حادث البصر قد زفتوا بصرها على بعد المسافة ورأت يوم حمام الطائر فنظرت إليه ثم قالت ليس الحمام لي إلى حمامتي ونسبه قدية ثم الحمام لي قالوا في موقع الحمام في شراء وشبكة السيارة فحسبوه فوجدوا 66 حمامة كما كما حذرتهم ثم قالت انه وقومي ويريد اهلي ويريد الوجهين ما معنى الوجهين يعني برفع الحمام ونصفه وقولي ماء الحرفية احتراز عن ماء الاسمية ماء الاسمية التي هي اسم موصول فإنها لا تبطل عملها لا تبطل عمل إنما خياتها وذلك قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر إنما يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر كيد خبر مفهوم خبر إنه مفهوم إن ما صنعوا يعني إن الذي صنعوا كيد ساحر فما هنا يعني فما التي دخلت عليها إن اسم بمعنى الذي وهو يعني وما في موضع نصب في محل نصب اسم إن نصب في إن وصنعوا صلة والعائد يعني الضمير العائد ألم نقلت الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد فالضمير العائد محذوف يعني إنما صنعوه وكيد ساحر الخبر والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر نرجع ياتي ونطبق الأصل الثاني إن لم تقترن إن لم ارجع للأصل الأول فينصبنا المبتدا اسما لهن ويرفعنا الخبر خبرا لهن إن لم تقترن بهنما الحرفية وقال الحرفية احتراز عن الاسمية نحو إنما الله إله واحد فإنما دخلت على الإيمان الحرفية الكافر فبطل عملها فأصبح الله مرفوع مبتدأ إداغة خبر مرفوع واحد صفة الإداغة إلا عليك فيجوز الأغرام فيجوز الأعمال ويجوز الإهمال. فإن المقصود المخففة يعني ليت ألم نقل يجوز فيها الأمران يجوز فيها الإهمال والإحمال مثلها مثل إن المقصود المخففة يجوز أيضا فيها الإهمال والإحمال. إن المقصود المخففة كيف المخففة من إن أو قل بنت إن أجمع إن خففها صارت إن إن خففها أصبحت إن. فإن إن المخففة من إن هذه يجوز فيها الإهمال ويجوز فيها الإعمال مثل ليت لكن مو إذا دخلت على مع الكافة نعم مع الكافة لا تقتل على إن المخففة والمرأية المخففة وحدها إن المخففة وحدها يجوز فيها الإهمال والإعمال. فيجوز أن تقول إن زيدا إن زيدا قائم وتقول إن زيد قائم ولكن إذا أهملتها وقلت إن زيد قائم يجب عليك أن تدخل على الخبر لا من طائفة تقول إن زيد لا قائم إن زيد لا منطلق. لماذا؟ لأن هذه اللام لام الفارقة هي لام الابتداء هي نفس لام الابتداء بس احنا نسميها لام فارقة. ليش؟ لماذا سميت لام الفارقة؟ لأنها تفرق بين إن المخففة من الثقيلة المثبتة التي تبلع الإثبات وبين إن النافية عزم إن من أخوات ليس أيضا من الحروف التي تعمل عمل ليس إن وهذه ستدرسها إن شاء الله من الألفية من أخوات ليس ما النافية ولا النافية ولا النافية وإن النافية إن النافية ما يرسنا في الفضل إن شاء الله بحوله وقوته بدرسها في الألفية. هذه كيف نفرق بين إن النافية وإن المنجلة التي هي مخففة من التي تدل على الإثبات تدل على شيء ثابت وهي بنت إن كيف نفرق بينهما؟ نقول إذا عملت إن إذا كانت إن عاملة إن زيد قائمون فهذا الفرق واضح واضح. ليش واضح؟ لأن إن وضع نفرق الاسم ورفع الخبر بينما إن النافية النافية لا تنصب الأول واضح. أما إذا أصبحت إن المخففة مهملة فهنا يقع الارتباط والاشتباه إن زيدا قائم إن زيد قائم إن زيد قائم إن اللي قلت ليس معناها ليس زيد قائم وإن التي هي بنت إن يعني معناها إن زيد قائم. فكيف الفرق بينهما؟ يقولون في إن التي هي مخففة وأهملت ندخل على خبرها النام يقول إن زيد لمنطلقون إن زيد لقائمون مضبط. الشرح معنى هذا أنه كما يجوز الإهمال كما يجوز الإعمال والإهمال الإعمال أن نجعل ليت تعمل والإهمال أن نهملها أن نعمل في ليتنا كذلك يجوز في إن مكسورة إذا خففت فأصبحت إن كقولك إن زيد لم ينطلق وإن زيدا منطلق لاحظوا إذا انطلقنا زيدا لا تدل لأن لا حاجة إليها لأن اللام تكون بوظيفة التفريق والتفريق نحتاج إليه فيما إذا أهملت إن المخففة أما إذا عملت لا نحتاج. والأرجح الإهمال عكس زيد ليت الأرجح الأعمال أما إن المخففة الأرجح الإهمال يعني أن تقول إن زيد لمبتدئ. قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس واضح كل مرفوع. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. أنا عندي وإن ليه وإن من وإن وعندي وإن اشتباع لك الثاني. وإن كل لما جميع فهنا كل مرفوع. ولهذا أدخلنا على خبرها اللام لما لاحظتم كيف؟ هناك أيضا إن كل نفس لما هذه اللام لام الفارقة. وقال تعالى وقال الله تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. كذلك أيضا إن مهمل أهملا. ولهذا أدخلنا على خبرها لا لما. قرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والبراء. البراء الحرميان وأبو بكر قرأوا بالتخفيف والإعمال. قرأوا بالتخفيف والإعمال هكذا. إن كل نفس إن كل نفس وإن كل وإن كل لما. الآية الأولى قرأوا هكذا إن كل نفس. الآية الثانية قالوا وإن كل لما جميعا. وقال الله تعالى ابن آية عزيزة قرأوا هكذا وإن كلا لما نوفيت صار كائن مكسورة كائن مكسورة حال كونها مخففة. لكن لكن لكن ليه خفف لكن لكن لكن المخففة من لكن لا تعمل وإن لا تهمل. وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية. يعني أن لكن إذا خصصناها صارت لكن أصبحت لكن لكن تدخل على الجملة الفعلية والاسمية. وبما أنها دخلت على الفعلية إذا لا تختصر ماذا بالجمل الاسمية وعليه لا يجوز إعمالها فيجب أن تهمل. لأن الذي يجب إعمالها أو يجوز فيها الإهمال والإعمال لابد أن ماذا أن تدخل دائما على الجمل الاسمية. أما إذا دخلت على الجمل الفعلية فماذا فتهمل. الشرح وذلك يعني أن لكن المخففة من لكن تهمل ولا يجوز إعمالها. لماذا يقول وذلك يعني عدم إعمالها لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية. قال الله تعالى وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. ولكن كانوا ولكن لكن مخففة من لكن من لكن دخلت على كانوا هم الظالمين. كانوا هذه جملة فعلية إذن لكن أهملا. ولكن المخففة تهمل لأنها لا تختص لا تدخل فقط على الجمل الاسمية تدخل على الجمل الاسمية والفعلية. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. الراسخون الراسخون في العلم هذه جملة اثنية فدخلت على الجملتين. فلكن المخففة من لكن من دخلت على ماذا على الجملتين الفعلية والاسمية فلم تختص بالاسمية. وبما أنها لم تختص بالاسمية إذن لا يجوز ماذا لا يجوز إعمالها بل يجب إعمالها. لأنه متى يجوز إعمالها إذا دخلت على الجمل الاسمية فقط كأصلها يعني كلاكن المشددة. أما لكن المخففات التي حدثنا من الشتية صارت لكن هذه لا يجوز أعمالها لأنها لا تختص بالدخول على الجمل الإسمية بل تدخل على الإسمية الثانية. فأما لكن مخففة فتهمل. وبعد الانتهاء من لكن يأتي مبحث الفعل المخففة وهذه يدور الحديث عليها، ولهذا نتركها إلى الدرس اللاحق، وأستغفر الله لي ولكم.